العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا أحدهما عن الآخر. أما إذا اقترن أحدهما بالآخر فإن الإسلام يفسر بالاستسلام الظاهر الذي هو قول اللسان وعمل الجوارح، ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. إذا اقترن افترق، إذا اقترن صار الإسلام هو الأشياء الأعمال الظاهر والإيمان الأعمال الباطن. الدليل، نستمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ماذا قال له في الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذا عمل ظاهر، عمل جوارح. وقال له في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا إيش؟ إيمان باطن، هذا من إقرار القلب. فإذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. طيب، الإسلام بهذا المعنى يصدر من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان، بل ومن المنافق. استمع إلى قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الأعراب سكان البادية، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام آمنا، فقال الله لهم، فقال الله لنبيه: قل لم تؤمنوا، يعني ما آمن، ولكن قولوا أسلم. فإذا قلتم أسلمنا صدقتم، وإذا قلتم آمنا كذبتم. كيف؟ قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما هنا إيش؟ نافية، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن لاحظوا أن لما النافية تفيد قرب ثبوت منفيها، تفيد قرب ثبوت المنفي. فهنا لما يدخل، لكنه قريبا ما يدخل. قال تعالى: بل لما يذوق عذاب، يعني لم يذوقوه ولكن سيذوقونه قريبا. طيب، أظن أن الآية واضحة للتفريق بين الإيمان والإسلام، لأن الله قال: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ثم نفى أن يكون الإيمان دخل قلوبهم. فإن قلت هذا ينتقض عليك بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فهنا قال من المؤمنين، ومن قال من المسلمين، وهذا يدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فالجواب أن هذا لا ينقض عليه، بل هذا يشهد لما أقول، لأن الله عز وجل يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. وهذا حق، ما نجا إلا المؤمنون ولا خرج إلا المؤمنون. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما قال غير ما وجدنا فيها غير مؤمنين أو غير مسلمين، قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ومعلوم أن زوجة لوط كانت في بيته، وكانت ظاهرا مستسلمة، فهي من المسلمين. ومن معها من المؤمنين مسلمون ولا لا؟ نعم، مسلمون مؤمنون، أما هي فمسلمة غير مؤمنة. وهذا واضح أنه إيش؟ أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام. هنا طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: ويفسر الإيمان، يعني عند اجتماعهما، بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله، ولا يستر إلا من مؤمن حقا، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. هم المؤمنون حقا يعني كامل الإيمان على وجه الحقيقة. كم الأوصاف التي ذكرت لك في الآية؟ نعم، هذا واحد. إذا تليت عليه آياته، نعم. الثالث، الرابع، والخامس، ومما رزقناهم ينفقون. وهذا أعم من إيتاء الزكاة. طيب، هذه الأوصاف الخمسة إذا اجتمعت في الإنسان صار مؤمنا حقا، فإن تخلف بعضها نقص الإيمان. فتش، هل يزيد، هل يوجل قلبك إذا ذكر الله؟ إذا ذكر الله أي ذكر عقوبته، ذكرت عقوبته للمجرمين، هل يخاف قلبك؟ نعم، فتش، ولا تمر دائما بالوعيد في النار في الكتاب والسنة والقلب ما يتحرك جامد. إذا كان القلب جامدا في هذه الحال فاعلم أنك ضعيف الإيمان جدا. عمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع في سورة الطور، ما له من دافع، مرض، وصار الناس يعودون من أجل هذه الآية. والعجيب أن نقرأها حنا في صلاة الفجر ولا غير صلاة الفجر ويتحرك القلب، ها؟ إلا من رحم، لكن الحقيقة الواقع أننا في غفلة وقسوة قلوب أحيانا وأحيانا، صحيح، لكن ما رأينا أحدا قرأها ومرض وجعل الناس يعودون. على قوة عمر رضي الله عنه في دين الله، لكن خوف من الله أوجب له أن يصل إلى هذه الحال. إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إيمانا بالله عز وجل وبشرعه، وزادتهم قبولا له، وزادتهم عملا به، لأنها آيات الله عز وجل. وعلى ربهم يتوكلون، لا يعتمدون إلا على الله، فيثبتون في مقام تزل فيه الأقدام، لأنهم معتمدون على الله، ولا يخشون في الله لومة لائم، لأن لومة لائم لأنهم إيش؟ معتمدون على ربهم. الذين يقيمون الصلاة يعني يأتون بها على وجه مستقيم، ومما رزقناهم ينفقون يعني ينفقون مما أعطاهم الله عز وجل، وأول ما فيه الزكاة. قال وبهذا المعنى يكون الإيمان أعلى، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. إيش معنى لا عكس؟ أي ليس كل مسلم مؤمنا، صح. ثم قال فصل في زيادة الإيمان ونقصانه. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. أظن لا يخفى عليكم أن الأعمال تدخل بالإيمان. طيب، فإذا زادت الأعمال زاد الإيمان بلا شك، وإذا نقصت نقص. من أدلة الكتاب قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، الإنسان يرغب مثلا في الفرس، يرغب في السيارة، يرغب في البعير، يرغب في البيت، لكن لا تستولي تلك الرغبة على مشاعره وعلى عقله وفطرته. لكن يرغب في امرأة، نعم، فتستولي على مشاعره وعقله حتى يتصرف في سبيل الوصول إلى هذه المرأة تصرفا لو تصرفه غيره لأنكر عليه. نعم، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحال من كنت. تجد هذا والعياذ بالله تروق في نفس امرأة، فيتتبعها في الأسواق ويحرص على أن يسمع كلامها وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه نقص في العقل ونقص في الدين. فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب، لب بمعنى عقل، الرجل، ما أي رجل، الرجل الحازم اللي عنده من الحزم والعقل ما يمنعه من التصرف السيء، ومع ذلك يذهب عقله في جانب النساء. وشاهد من هذا الحديث قوله: ها، من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل ودين. الشاهد في دين ولا عقل؟ دين. النساء رضي الله عنهن: يا رسول الله، وين، وش نقصان العقل؟ وش نقصان الدين؟ نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد؟ أو قال: شهادة الرجل بشهادة المرأتين؟ قلنا: بلى. قال: هذا نقصان العقل. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: هذا نقصان الدين، لأن عملنا الآن صار أقل من عمل الرجال، فهذا نقص دين. أسأل: هل قام أولئك النسوة يصرخن في وجه النبي عليه الصلاة والسلام: ظلمت وجرت، النساء شقائق الرجال؟ ليش تصفهم بنقص العقل والدين؟ ها؟ أو قلنا: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا؟ هكذا اللي حصل، هذا هو اللي حصل. لكن أئمة الكفر وأتباع أئمة الكفر الآن وقبل الآن يقول: هذا أمر منكر، ولا نوافق ولا نسلم أن المرأة ناقصة عقل ودين، بل يقولون: الدين ما هو عندنا بشيء، ولتكن ناقصة الدين ما يهم، لكن عقل ما ما ما ما, ما نسمح أبد تقول أنها ناقصة عقل. ناقصة عقل أختك من أمك وأبوك ناقص عقل؟ نعم، شقائق الرجال بنات آدم ما تخاف الله تقول ناقصة عقل؟ يجب أن تكون مساوية للرجل في كل الأعمال، حتى في أمور السياسة والتدبير والحرب وغير ذلك. مع أنه وإن كانت في الحرب لو غمز له واحد جميل كانت هذا الرأي عند هذا الرجل، خلاص هذا رجل موفق وحكيم، ما قال فهو الحق. وإن كان هي عنده نوع من العقل سكتت، لكن وافقته في مجلس آخر قالت برأيي. فمثل هذه المرأة اللي عندها هذه العاطفة، وهذا أمر لا ينكر، ما يمكن أحد ينكره، كيف نقول إنه مثل الرجل الحازم العاقل الثابت الراسخ؟ أشد من ذلك الآن عندما يلقون الكلمات أو الخطابات يقولون: سيداتي وسادتي. بعضهم يقولون لي في أبواب الحمامات: حمام للسيدات، جنبه حمام للرجال. قولوا للسادة، ما دام قلتوا للسيدات العدل قولوا للسادة، ولا ما دام قلتوا للرجال قولوا للنساء. لكن كل هذا من التقليد الأعمى للغرض، سواء قالوه عن جهل أو قالوه لأنهم معجبون بما عندهم من الثقافة البائدة، التي الآن كما أخبرنا الثقات الآن يتمنون أن يتخلصوا مما هم فيه لكنهم عاجزون. فبدأ رفات العظام البالية من الثقافات بدأ بعض المسلمين الآن يلتهمونها بقطع النظر عن ما فيها من الديدان والخبث والأنجاس. نعم، وهذا أمر دفاعه على كاهل الشباب، كاهل الشباب المسلم المثقف، ثقافة دينية متلقاة من كتاب الله، من كتاب ربه وسنة نبيه. ولا حرج علينا أن نقول كلمة الحق بدون عنف، فنعرض الحق ونبينه، ونحن الحمد لله واثقون من صحة ما نقول، لأن المرأة ناقصة عقل ودين. ومن أجل هذا الاعتقاد المبني على كتاب الله وسنة رسوله، من أجل ذلك كنا نرحمها أكثر مما يرحمها أولئك، وكنا نحميها أكثر مما يحميها أولئك، وكنا ننزلها في المنزلة اللائقة بها من الرأفة والرفق واللين أكثر مما ينزلها أولئك. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: رفقا بالقوارير، يعني في النساء، فشبهها هنا بالقارورة لتنكسر مع الحركة والرج. ونحن نشهد الله عز وجل وملائكته ومن سمع كلامنا هذا أننا نقول ونرى أنه يلزم أن يقول كل مؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنهن ناقصات عقل ودين، وأن من السفه والخطأ والخطر والخطل أن يوكل إليهن تدبير المسلمين العام، أما تدبير المنازل والبيوت فهذا إليهن، لأن المرأة مسؤولة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. طيب، يقول: ففي الآية إثبات زيادة الإيمان، وفي الحديث إثبات نقص الدين، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه، وبالعكس، لأن الزيادة والنقص متلازمان لا يعقل أحدهما بدون الآخر. وقال: نعم، وقد ثبت لفظ الزيادة، نعم، العبارة: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه دال على نقصه، يعني إذا قلنا الإيمان يزيد هل تعقل زيادة بدون نقص؟ إذا كلمة يزيد معناه هناك نقص، وكل نص يدل على النقصان فهو دال على الزيادة، لأن النقص معناه أن فوقه شيئا. فعلى هذا نقول إن القرآن دل على نقص الإيمان، لأن فيه التصريح بزيادته، والسنة دلت على زيادته لأن فيها التصريح بنقصه. وأما من توقف في إطلاق النقص في الإيمان لأنه لم يذكر في القرآن فإن هذا توقف في غير محل، لأنه ما دام ثبت الزيادة فيلزم منها النقص. نعم، أبدا. طيب، إذا قلنا يزيد معناه هذا السائد معناه مقابله ناقص، ما يمكن زيادة إلا بنقص، لأنه حتى لشخص واحد وحتى لأشخاص. الآن أنت مثلا لو صليت 4 ركعات وصليت 6، لما صليت 6 زاد، فهو باعتبار الصلاة الأولى زائد، والعمل الأول بالنسبة للثاني يعني ناقص، ما في مشكلة. قال: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص منه عن الصحابة ولم يعرف عنهم مخالف فيه، وجمهور السلف على ذلك. قال ابن عبد البر: وعلى أن الإيمان يزيد وينقص جماعة أهل الآثار والفقهاء أهل الفتية في الأمصار. وذكر عن مالك روايتين في إطلاق النقص، إحداهما التوقف والثانية موافقة الجماعة. التوقف يعني أقول لا أقول أنه ينقص، ولكن أقول أنه يزيد، أو التوقف أنه يقول أقول لا ينقص. أين التوقف؟ عندنا عبارة الآن: لا أقول إنه ينقص، أقول إنه لا ينقص، بين فرق ها مو بينهم فرق؟ إذا قال أقول إنه لا ينقص فهذا صرح بالنفي ولا لا؟ صرح بنفي النقصان. إذا قال لا أقول إنه ينقص فمعناه نفى القول، أي أني أتوقف ولست أقول بنفي النقصان. قال وخالف في هذا الأصل، وش هو الأصل؟ الزيادة والنقص، طائفتان إحداهما المرجئة الخالصة الذين يقولون إن الإيمان إقرار القلب، وزعموا أن إقرار القلب لا يتفاوت، فالفاسق والعدل عندهم سواء في الإيمان. المرجئة تقدم الكلام عليهم، وأن هذا اللفظ مأخوذ من الرجاء أو من الإرجاء. من الرجاء لأنهم يرجون الفاسق ويقولون أنت ما عليك عقوبة، أو من الإرجاء لأنهم أرجأوا الأعمال عن الإيمان وأخروها عنه فلا يدخلونها فيه. طيب، يقولون هؤلاء إن الإيمان إقرار القلب، والمراد المرجئة الخالصة وهم مرجئة الجهمية، الإيمان إقرار القلب، ويدعون أن الإقرار إيش؟ أن الإقرار لازم. فهذا مبني على أمرين، أن الإيمان الإقرار وأنه لا يزيد. وقت إن شاء الله أفضل عليك. ثانية أظن مجدد أسلوب. الثانية الوعيدية من المعتزلة والخوارج. الوعيدية ضد المرجئة، لأن المرجئة يعملون بنصوص الرجاء ويعرضون عن نصوص الوعيد، والوعيدية بالعكس يأخذون بنصوص الوعيد ويدعون نصوص الرجاء. وهم أي الوعيدية الذين أخرجوا أهل الكبائر من الإيمان. هذا ماذا هو؟ يقول صاحب الكبيرة ليس بمؤمن، من قتل نفسا خرج من الإسلام، من زنى خرج من الإسلام، من شرب الخمر خرج من الإسلام، من أكل الربا خرج من الإسلام إلى آخر. كل كبيرة إذا فعلها الإنسان كان خارجا من الإيمان، لكن يختلفون. فالمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين منزلتين، والخوارج يقولون إنه كافر. طيب، وهذا ليس لنا في تعلق، المهم أنهم يقولون إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، وقالوا إن الإيمان إما أن يوجد كله وإما أن يعدم كله، ومنعوا من تفاضله. نعم، قالوا الإيمان إما أن يوجد كله وإلا يعدم كله، وهم يرون أن الكبيرة إذا فعلها الإنسان خرج من الإيمان، لأنه ما يمكن يكون فيه إيمان وكفر، إما إيمان وإما كفر. ويقول وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. محجوج يعني أي مغلوب ومردود عليه حجته. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، أي غلبه بحجة. أما السمع فقد تقدم في النصوص ما دل على إثبات زيادة الإيمان ونقصه. فنقول للمرجئة أنتم تقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والله عز وجل يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكذلك نقول للخوارج والمعتزلة أنتم تقولون إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والله تعالى قد أثبت الزيادة لهم. وأما العقل فنقول للمرجئة قولكم إن الإيمان هو إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت، وش النتيجة؟ لا، في عندنا مقدمتين الآن، الإيمان إقرار القلب وإقرار القلب لا يتفاوت، النتيجة الإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذه النتيجة. نقول أما المقدمة الأولى وهي قولكم إن الإيمان إقرار القلب، فتخصيصكم الإيمان بإقرار القلب مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من دخول القول والعمل في الإيمان. وهذا مر عليه ولا لا؟ نعم مر عليه، أن الأعمال الصالحة من الإيمان. فإذا قلتم إن الإيمان هو إقرار القلب خالفتم النص. وأما قولكم المقدمة الثانية، فقولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس. كذا يا حسن، قولكم إن إقرار القلب لا يتفاوت مخالف للحس والواقع. كيف ذلك؟ قال: فإن من المعلوم لكل أحد أن إقرار القلب إنما يتبع العلم، ولا ريب أن العلم يتفاوت بتفاوت طرقه، فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين، وهكذا. الآن إقرار القلب بالشيء وتصديقه به واطمئنانه به، وش يتبع؟ العلم. والعلم يتفاوت بحسب طرقه. فمثلا إذا جاءك شخص ثقة وقال إن فلانا قدم من السفر، تؤمن بهذا ولا لا؟ تؤمن، لأنه يعني ثقة. فإذا جاء آخر وقال مثل هذا القول، ها؟ تزداد ثقتك ولا لا؟ ولا كل واحد تزداد؟ وإذا قال ثالث من هذا القول ازددت أيضا حتى تصل إلى درجة اليقين. إذن الإقرار القلب يتفاوت ولا ما يتفاوت؟ يتفاوت. وهذا كل أحد يشهد به. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. تبين بهذا أن القلب، أو فتبين بهذا أن القلب تتفاوت طمأنينته بحسب ما حصل له من العلم. طيب، يقول: فإن خبر الواحد لا يفيد ما يفيده خبر الاثنين، وهكذا. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما يدركه بالمشاهدة واليقين بالمشاهدة. وما أدركه الإنسان بالخبر لا يساوي في العلم ما أدركه بالمشاهدة. مش عندكم؟ مش شايفين؟ مش أنت؟ وين عيونك يا طلاب؟ طيب انتبه، ما تدركه بالخبر ليس كالذي تدركه باليقين بالمشاهدة. ولهذا قال إبراهيم: ربي أرني كيف تحيي الموتى، مع أنه يؤمن، لكن إذا شاهد فليس إدراكه لما شاهده كإدراكه لما أخبر به، لما أخبر عنه. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ليس الخبر كالمعاين. وبينهما فرق. ويقول: فاليقين درجات متفاوتة، وتفاوت الناس في اليقين أمر معلوم، بل الإنسان الواحد يجد من نفسه أنه عندكم أنه يجد بنفسه أن يكون أمنه. لا، أحسن أحسن، أنه عادات أقوى منه يقينا بأوقات وحالات أخرى. نعم، وقد جاء ذلك في حديث حنظلة الذي رواه مسلم، أن رسول أنهم إذا كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يحدثهم يكون كأنهم يرون الجنة والنار طائعين. فإذا ذهبوا وعافسوا النساء واشتغلوا بالأولاد نسوا أو غفلوا، فقال النبي